عايز احكي لكم قصة. واحدة زمان قالوا لي دي بنت راجل ملياردير في مصر، قالوا لي بس هي فيها شوية شيزوفرينيات كده، يعني هي بتشرب سجاير وعندها شوية مشاكل. فانا ما كنتش واخد بالي، عادي ايه المشكلة شوية سجاير، فخلاص ان شاء الله نكلمها كده بالحسنة. فقالوا لي طيب هتكلمك في التليفون وهي عايزة كذا كذا. حاضر. كلمت، اول ما اتكلمت الصوت بقى حد عنده مشكلة غير طبيعية. حضرتك فلان؟ ايوه انا فلان. في ايه بس من اولها كده؟ انا فلان. طيب هما قالوا لك طبعا ان انا مشكلتي في 1 2 3، انا مش مشكلتي في كده، انا زنيت 3 مرات. ده على الوش كده. طيب غفر الله لنا ولك، انا عايشة ومش عايشة، انا فيا وفيا وفيا. وبدأت بقى تتكلم، قالت لي ابويا اللي هو الفلان الفلاني ده هو دلوقتي على سرير الموت ولا يستطيع ان يقضي حاجته. ابويا عاش حياته بالطول وبالعرض، في وقت من الاوقات اتجوز رقاصة على امي وعاش حياته، واحنا طبعا بيت ضايع. اخويا زير نساء كبير، كل ليلة، وقالت لي انا لا ابالغ، كل ليلة مع امرأة، ومراته عارفة الكلام ده. اخويا بقى التاني ده لا يقوم من اثر المخدرات. فانت عايزني اطلع اعمل ايه؟ انا جربت كل حاجة في الدنيا، انا ما بقضيش الويك اند الا في منتجع الملوك في سويسرا. كل حاجة تقول لي المكان ده، كانوا بيقولوا لنا في ساعتها ان بوش في وقتها كان لسه هنا من اسبوع، تقول لي لو كنت شفتني في المكان ده انا كان شعري منكوش واللي شفني يطهق من الدنيا واللي فيها. عايز اقول لكم شاب من الشباب كان ساكن قريب منها، فلما حكيت القصة دي قال لي انا عارفها. تعرف ان السايس بتاع العربية بيقول البنت جميلة، ووا بيقول والله العظيم تبص في وشها غضب ربنا كله عليه، بخاف منها مش عايز اتعامل معاها، غضب ربنا نازل. وعايشة بقى طبعا حياة أسوأ مما تتصورون. دي قالت لي أنا ما بنامش إلا بحقنة باخدها مهدئ أو باخدها منوم، مستحيل أنام من غير كده. وهي في الظاهر عربية آخر موديل، فيلا مش عارف فين، في الأماكن راقية جدا جدا في البلد. تقول لي أنا أقل شنطة عندي ثمنها مثلا 20-30 ألف جنيه. عايشة كده، ورغم ده كله والله ده. وراجعوا كده كلام الأخصائيين النفسيين المشهورين في البلد عن أكثر المرتادين من الأغنياء لعيادات الطب النفسي الصحة النفسية، إيه مشكلتهم؟ الوحشة.